باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اقول ان في ناس مشوا في الحياة الروحية بطريقة قوية ثم ضعفت حياتهم وفقدوا الدفعة الاولى القوية التي بدأوا بها. فما أسباب هذا الضعف في الحياة الروحية وما أسباب هذا التحول، وكيف إن الإنسان يبتدي بالروح وينتهي بالجسد، أو على الأقل يبقى في الروح ولكن في ضعف؟ إيه السبب في ذلك؟ أول حاجة عايز أقولها إن الحياة الروحية ليست خطا واحدا يرتفع باستمرار، انما غالبية حياة الناس يوجد فيها زبزبات في الطريق الروحي. يعني من العبارات المؤثرة في هذا المجال قول الكتاب في اخر سفر الإصحاح الثامن من سفر التكوين بعد قصة الطوفان: مدة حياة الأرض صيف وشتاء، نهار وليل، برد وحر، لا تزال حياة الروحية كده. لكن الفرق بين الناس الأقوياء والضعفاء ان الشخص القوي جاي يستضعف حياته لكن بنسبة معينة، اما الشخص اللي بيمشي في الخطية فحياته بتنهار تماما ولا يبقى فيه شيء. كمان هل الضعفات التي تأتي تكون اشياء مؤقتة ولا مستمرة؟ وهل هي خفيفة ولا عميقة؟ وهل الضعف هو الأساس والقوة شيء فرعي، ولا القوة هي الأساس والضعف هو الشيء الفرعي؟ الحاجات دي مفروض ان احنا ناخد بالنا منها. يعني شوفوا شمشون كان عايش في أورشليم، وبين الحين والآخر كان يذهب إلى غزة ويتعرف بامرأة هناك. فكان حياته الأولى في أورشليم وسفروا الوضع الطارئ عنده لغاية لما استقر هناك وبقى ذهابه إلى أورشليم هو الوضع الفرعي. فهل الشخص اللي بيضعف بيصبح الضعف هو الأساس في حياته، ولا القوة هي الأساس ولكن الضعف أحيانا يأتيه؟ دي أول نقطة. على أي الحالات نبحث عن الأسباب ونناقشها. أول سبب هو البعد عن حرارة التوبة. الإنسان في أول التوبة بتاعته بيكون عنده حرارة شديدة للتمسك بطريق ربنا ولتغيير حياته، لدرجة بعض الطوائف بتسميها التجديد. هذه الحرارة الأولى اللي بتتملكه بتدفعه إلى قدام دفعة شديدة، وجايز يكون عنده دموع كثيرة نتيجة التوبة. بعد ما بيبعد عن فترة التوبة بيتحول إلى وضع كما قيل عنه في سفر الرؤية: أنت لست حارا ولا باردا، أنا مزمع أن أتقيأك. ويبحث عن الحرارة الأولى فلا يجدها، لذلك الإنسان اللي بيكون حار في روحه هو الإنسان اللي قال زي داود النبي: خطيتي أمامي في كل حين. يحتفظ بحرارته نتيجة تمسكه بتوبته. كتير من الناس بيخشوا الكنيسة ويفتكروا انهم سابوا حياة التوبة، دلوقتي دخلوا في الحياة الروحية، لكن سعيد هو الانسان اللي يفتكر انه باستمرار في حياة التوبة وباستمرار يحتاج الى الندم بتاع حياة التوبة والدموع بتاعت حياة التوبة والحرارة بتاعت حياة التوبة وانسحاق القلب بتاع حياة التوبة، وإلا حياته هتضعف، حياته هتضعف. لا تجعل تأثير التوبة الروحي يزول من نفسك، إن زال ذكر نفسك به مرة أخرى. ساعات الإنسان بيكون نقطة البدء في حياته في التوبة نقطة مش سليمة أو نقطة مؤقتة، زي تأثر بشخص روحي أو تأثر بعظة أو بكتاب أو تأثر بحادث من الحوادث، ولكن محبة ربنا ليست موجودة في قلبه، فلما يزول الأثر الأولاني يلاقي نفسه ضعف وما بقتش عنده المحبة اللي كانت موجودة في الأول والحرارة اللي كانت موجودة في الأول. من ضمن الأشياء التي تضعف الحياة الروحية أيضا البعد عن الروابط والوسائط الروحية. كلما كنت متمسكا بصلواتك وبالأجبية بتاعتك وبمزاميرك وبالتأمل وبالقراءات الروحية وبالاجتماعات الروحية وبالاعتراف وبالتناول ومواظب على كل هذا، تجد حياتك في حرارة مستمرة. إذا بدأت تبعد عن هذه الوسائط اعرف انك انت هيجي وقت تبحث عن روحياتك فلا تجدها. وحينما يفتقدك الشيطان لا يجد إلى جوارك لا يجد إلى جوارك إنجيلا ولا مزمورا ولا تأملا، فتصبح فريسة سهلة. جايز في إنسان أول ما يبتدي حياته الروحية يكون مواظب على كل هذه الوسائط الروحية، وبعدين يبص يلاقي فكر يجاله، وإيه يعني المزامير وإيه يعني الأجبية، ما تصلي صلاة من قلبك، ما تصلي صلاة طبيعية روحية من عندك، وينخدع بهذا الفكر ويترك مزاميره وأجبيته ووسائطه الروحية، وبعدين يضيع منه حكاية الصلاة الروحية ولا يجد نفسه. حاول باستمرار انك انت تنمو في حياتك الروحية. توقف النمو بيجلب الفتور والضعف، توقف النمو بيجلب الفتور والضعف. اللي بينمو باستمرار حرارته تستمر باستمرار، زي عربية طول ما هي ماشية قدام تلاقي الموتور بتاعها ماشي والعربية سخنة، تسيبها تبتدي تبرد، تسيبها شهر من الزمن ما تحركهاش تلاقي الموتور بتاعها ابتدي يتلف. لازم يكون عندك حركة مستمرة نامية في حياتك الروحية وإلا هتضعف. من ضمن الأشياء التي تضعف الحياة الروحية شكلية العبادة أو روتينية العبادة، حيث تتحول العبادة إلى مجرد قانون، إلى روتين بلا روح بلا فهم بلا عمق بلا حرارة، مجرد أداء واجب. إذا وصل الإنسان إلى هذا الوضع يجد انه بدأ يضعف روحيا وحرارته بدأت تنطفئ، او يشعر ان الصلوات بتاعته مجرد واجب، او العبادة مجرد واجب، او القداسات مجرد عادة يقوم بها، اتعود انه يروح الكنيسة، اتعود انه يتناول، بلا روح بلا عمق بلا فهم، او انه بيقول كلام قصاد ربنا ولا يدرك قيمته. كتير من الناس بيصلوا صلوات الأجبية دون ان يدرك معناها ودون ان يفهمها، مجرد ترديد الفاظ ويخرج بلا نتيجة. اذا اردت ان حياتك لا تضعف، خذ صلواتك مجالا للتأمل وللعمق، وكل مزمور تعمق فيه وفي فهمه وفي معناه لغاية لما تجدوا سبب بركة ليك. زمان كانوا بيصلوا وبيقولوا بعض الآباء من حلاوة الكلمة في أفواههم ما كانوا يستطيعون أن يتركوها إلى عبارة أخرى. في واحد من الآباء كان المزمور 50 يقعد يصلي فيه ساعتين أو ثلاثة مش قادر يخلصه من حلاوة الألفاظ اللي فيه، كل لفظ له عمق. زي ما بيقول داود في المزمور: لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. حاول إنك تأخذ المزامير والصلوات المحفوظة مجالا للتأمل وللتعمق في معناها عشان تقدر تصلي بروح وبفهم. لأن ليس المهم في طول الصلاة إنما في عمق الصلاة. العشار قال جملة واحدة وخرج بها مبررا، بينما الفريسي قال كلام كتير وما استفادش منه ولم يخرج مبررا مثل ذاك. ابتدي امسك صلواتك مجال للتأمل وللتعمق. احنا مرة قدمنا لكم كتابا عن مزمور واحد هو مزمور يستجيب لك الرب في يوم شدتك، وقدمنا لكم كتابا اخر عن مزمور الثالث: يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني. وقدمنا لكم كتابا اخر عن المزمور 50، وان شاء الله هنحاول نقدم لكم كتب عندية. حاول تقرا الكتاب وتشوف المعاني اللي فيها. صلاة الشكر برضو قدم لكم كتاب عندي، شوفوا ايه الكلام الموجود، ايه عمق اللفظ، ومتجد قلبك تشبع بالصلاة وامتلأ بروحانية الكلمات واصبحت تقولها بعمق. لكن اذا قلت الكلام مجرد كر بلا فهم بلا عمق هتجد حياتك تضعف. كمان السرعة في الصلاة. انا لاحظت زمان ايام ما كنا بنصلي التسبيحة بهدوء في الدير كان الواحد بيقول الكلام وهو فاهم معناه ومتعمق فيه. بعدين كل ما الناس ابتدت يقوى حفظهم تكتر سرعتهم، يعني كل ما يحفظ التسبيحة تكتر سرعته، وكل ما تكتر سرعته تقل روحانيته. تلاقي كتير من المعلمين قاعدين يقولوا بسرعة زي ما يكون واحد بيجري وراهم بكربان، والفهم ايه؟ مفيش. الروحانيات ايه؟ مفيش. فلا تحاول انك انت تصلي بالسرعة التي تفقد فيها التأمل والعمق والحرارة والفهم. على رأي مارس قال: إذا حربت بهذا الأمر قل أنا ما وقفت أمام الله لكي أعد ألفاظا. إذا ضعفت حياتك الروحية ابحث عن السبب في ضعفها وحاول أنك أنت تعالج السبب سواء كان من جوه أو من بره. ربما من أسباب ضعف الحياة الروحية المتكئات الأولى. يعني المتكئات الأولى زمان وانت مبتدئ في حياة التوبة كنت تخش الكنيسة تقول أنا غير مستحق إن أنا أدخل الكنيسة، وربما تقف وراء عمود وتقول أنا مش مستحق يشوفني الناس حتى. دلوقتي بعد ما دخلت في المتكئات الأولى وأصبحت من القادة، ربما تحولت من عابد إلى معلم. تخش الكنيسة تسبقك الهيبة والوقار، وانت داخل تشوف تلاميذك وتشوف اولادك وتشوف النظام وترقب هذا وترقب ذاك، وانا مش عاجبني اللي بيحصل هنا ومش عاجبني اللي بيحصل هنا، وتنسى روحك، تنسى روحك. وجايز في هذه الفترة تتحول من الروحانية إلى العقلانية، تتحول من الروحانية إلى الإيه؟ إلى العقلانية. يعني ممكن أي موضوع من الموضوعات الروحية تحوله إلى فلسفة وإلى فكر وإلى مقدمات وإلى عناصر وإلى نتائج وإلى واحد واثنين وثلاثة، وتلاقي بتفكر افكار وبتجيب ايات وبتجيب مقتبسات ومخك بيشتغل وروحك مش موجودة خالص خالص. بقيت شخص عقلاني، شخص عقلاني بتشغل عقلك لكن ما بتشغلش روحك. صدقوني في كثير من الأحيان الواحد يمسك بعض المؤلفات اللي في السوق ويلاقي كتاب له اسم روحاني يقعد يقرأ فيه، يجد بيشغل العقل بس والروح مفيش، بيشغل العقل كما لو كان دراسة، وكل شوية يقولك الآية دي في اللغة العبرانية مكتوبة كذا واللفظ ده يقصد به كذا، وفي ترجمة مش عارف كينج جيمس موجودة كذا، وفي ترجمة ناشونال مش عارف موجودة كذا، ونخش في أدوار بتاعت بحوث. طب وفين الروحيات؟ مفيش. خاف جدا من انك انت تتحول الى الوضع العقلاني وتنسى الروحيات بتاعتك وتقرأ الكتاب للدراسة وليس للاستفادة. كتير من الناس كانوا يجيبوا لي الانجيل اكتب لهم كلمة اقول لهم فيه اتخذ كل كلمة في هذا الكتاب المقدس سببا لنموك الروحي، اتخذ كل كلمة في هذا الكتاب المقدس سببا لنموك الروحي. وأحيانا كنت أكتب للقراءة اليومية والاستفادة الروحية، اقرأ لكي تستفيد، مش قراءة عقل أو دراسة، أهو دراسة الكتاب موجودة. لكن المهم في الروحيات. فاكر وانا لسه تلميذ في سنة اولى في الكلية الاكليريكية، وانا تلميذ في سنة اولى في الكلية الاكليريكية كان مقرر علينا كتاب للاهوت النظري كله فلسفة. ما انكرش ان انا استفدت منه، لكن كتبت في كتابي في مقدمته العبارة الآتية: بينما يبحث علماء اللاهوت في هذه الأمور العويصة يكون كثير من البسطاء قد انسلوا داخلين إلى ملكوت السماوات، قد انسلوا داخلين إلى ملكوت الله. كويس ناخد معلومات في عقلنا، لكن لازم نتخذها مجال للروحيات. لو استبقينا الوضع العقلاني فقط هنضيع نفسنا. ده في ناس للأسف في بعض كنائس الغرب يقرأ الكتاب المقدس الذي لا يوافق عقله ما يوافقش هو عليه وينتقده. وقرأت كتابا لأحد الأساقفة الغربيين يهاجم القديس بولس الرسول لأنه ما جاش على مزاجه في بعض الأفكار. حتى بولس الرسول العقل عقل بيشتغل وروح مش موجودة. احترس من ان العقلانية تطغى على الروحانية. لا مانع من ان تستخدم عقلك كوزن من الله، لكن تستخدم عقلك بطريقة روحانية. اللي فيكم مثلا يقرأ كتاب القديس أثناسيوس The Incarnation of the Logos، تجسد اللوغوس، تجسد الكلمة، يلاقيه كتاب لاهوت، ويلاقيه كتاب روحيات، ويلاقيه فيه العقلانية وفيه الروحانية وفيه المنطق والفلسفة وفيه عمق الروح. هكذا كان الآباء لا يسمحون ان العقلانية تطغى على الروحانية. لا تجعل روحياتك تهبط الى العقلانية، ولا تجعل قلبك يهبط من الحب الى الروتين. استمر كما انت في روحياتك، وحاول باستمرار ان تكون متحركا في الروحيات. يعني لا تقف عند وضع، زي ما قال بولس الرسول امتد الى ما هو قدام، اسعى نحو الغرض، اركضوا لكي تنالوا. ادي اللي موجود. باستمرار حاول انك انت تنمو في حياتك الروحية. من ضمن اسباب ضعف الروحيات تحولها من جهة الله الى الناس. يعني زمان كنت بتصلي صلاتك موجهة لله، دلوقتي صلاتك ممكن تبقى موجهة الى الناس. هيقولوا علي ايه؟ صلواتي امامهم صلوات حارة، اللهجة، الدموع، الحرارة، المنظر، جرالك ايه؟ الناس مالوا بيك؟ في صفاتك الروحية تشتغل ايجابيا لكي تكون قدوة، وسلبيا لألا تصبح عثرة. طب وربنا؟ هل انت بتفعل الخير لكي تكون قدوة، او بتبعد عن الشر حتى لا تكون عثرة؟ ما مكان ربنا في قلبك؟ هل الناس اخذوا هذه المكانة؟ بتخدم عشان الناس يشوفوا نشاطك، علشان تاخد مركز في الخدمة، عشان ترتقي من خادم الى مساعد امين الى امين مش عارف اسرة الى امين عام. انت فين؟ ما مركز الله في كل ما تعمله؟ ما مركز الله في فضائلك، في روحياتك، في صلاتك، في خدمتك؟ هل الناس اخذوا هذا الامر ام ما زال الله كما هو؟ هل يهمك تعليق الناس؟ هل تخاف من التدقيق لئلا يسموه وسوسة؟ هل تخاف من السكوت لئلا يظنوه جهلا؟ هل تهتم بما يرضي الناس، بما يستحسنونه، ولا ربنا هو بالنسبة لك كل شيء؟ بولس الرسول بيقول لو كنت بعد أرض الناس فلست عبدا للمسيح. احيانا يكون سبب ضعف الحياة الروحية الاهتمام بفضائل الجسد اكثر من فضائل الروح. يعني تلاقي الانسان اهم حاجة عنده مثلا يصوم قد ايه فترة الانقطاع، ايه الانواع اللي ما ياكلهاش، ايه الكمية، لكن روحانية الصوم مش في قلبه. يهتم بعدد المطنيات حاجة جسدانية، وما يهتمش بروحانية المطنية وما يصحبها من انسحاق وما يصحبها من صلوات وما يصحبها من تبكيت النفس. المهم انا بضرب كم مطنية في اليوم. الاهتمام بالنوع الجسداني، يعني زي راهب يقول انا ما اكلش اللحم، انا البس خيش، انا ما اتكلمش، الله، انا احبس نفسي في قلايه. اهتم بالفضيله من جوه، اهتم بمحبه الله، اهتم بثمار الروح في حياتك. مين بيحاول يدرب نفسه عن المحبة والفرح والسلام وطول الأناه والوداعة والتعفف؟ مين بيدرب نفسه عندي؟ قليل لما كنت أشوف شاب يقول لي عايز تدريب عن سلام القلب، عن الوداعة. يقول لك اديني تدريب في الصمت. طب ما هو الصمت حاجة جسدانية. يا ريت أثناء الفضائل الجسدانية تأخذ روحيتها، يعني بتاخد فضيلة ان يصمت اللسان لكي يتكلم القلب من الداخل مع ربنا. انك لا تأكل من الطعام الجسداني لكي تتغذى بطعام روحي. لكن كتير من الناس يقفون في فضائلهم عند المستوى الجسداني فقط ولا يهتمون بالروحيات في حياتهم. يهبطون من الحب الى الروتين، ويهبطون من الروحانية الى العقلانية، ويهبطون من الاهتمام بالله الى الاهتمام بالناس، ويهبطون من فضائل الروح الى فضائل الجسد. من ضمن الأسباب التي تضعف الحياة الروحية المشغوليات الكثيرة، بحيث أن الإنسان يهبط من مستوى مريم إلى مستوى مرثى. أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، مشغول مشغول مشغول على طول على طول على طول، مشغول بالناس، مشغول بأمور العالم، مشغول بالوظيفة، مشغول بالمادة، مشغول بالدراسة، وقته كله ضايع. ايه المشغولية دي؟ كان في الأول هدفه الله وحده، دلوقتي دخلت أهداف كثيرة إلى جوار الله. كان وقته بيديه كتير لربنا، دلوقتي الوقت بيديه لحاجات كتيرة. ما هو الابن الضال الكبير قال لابوه هذه سنين اخدمك، سنين هذا عددها، ولكن كان مشغول بالخدمة مش مشغول بربنا، عشان كده ما كانش قلبه مع ربنا. أصبح ربنا في ركن من حياته وجايز لا يجده، والوقت كله ضايع في مشغوليات كثيرة. ويقول ربنا إن حصل لي وقت أبقى أستدعيك. سواء مشغولية طارئة تأخذ وقت الإنسان زي مرض مثلا، زي امتحان، زي عمل إضافي، زي ضيف جديد جه في حياته، أو مشغولية مستمرة. واحد يقول لربنا طب يا رب ايه، سيبني لغاية لما اخلص البكالوريوس وانا افضلك. بعد ما ياخد البكالوريوس يقول له طب استنى لما اخد الدبلومة او الماجستير وبعدين افضلك. وبعد ما ياخد الدبلومة او الماجستير يقول له استنى لما اخد الدكتوراه وبعدين افضلك. وبعدين مش هيفضل، على بال ما يخلص يقول له ولا مؤاخذة انا علشان اترقى من مدرس لمساعد استاذ لازم اقدم بيبرز كتيره، ولما اخلص البيبرز ابقى افضلك. امتى تفضل؟ زي الزوجه اللي تقول طب بعد ما اخلص من تربيه الود ابقى افضلك، على بال ما تربي الود يكون جالها ود تاني، على بال ما تربي التاني مفيش، ما اتعودت اتعودت ما تديش وقت لربنا، اتعودت تهمل واجباتها الروحية، اتعودت تعتذر باسم العيال ومشغولية البيت. كتير من الناس ضاعوا بسبب المشغولية طارئة كانت او دائمة. بعض الناس بتضعف روحياتهم لأنهم بيظنوا أن الروحيات هي مجرد العبادة، يعني الروحيات عنده هي الصلاة، هي الصوم، هي الكنيسة، هي الاعتراف، هي التناول، وما يفكرش أبدا في ثمار الروح، ما يفكرش أبدا في ثمار الروح اللي قلنا عليه. ازاي يصل مثلا للمحبة، ازاي يصل للسلام، ازاي يصل للفرح، ازاي يصل للتواضع، ازاي يصل للقداسة للكمال، مفيش. هو فاكر الحكاية مجرد صلاة وصوم وخلصت على كده. وربنا يقول له اعطيني قلبك، انت فمك بيشتغل كتير لكن قلبك فين؟ يعني ممكن يكون بيصلي صلواته وفي خصومات بينه وبين الناس، ممكن يكون يصوم وفي كبرياء في قلبه، ممكن يكون بيحضر الكنيسة باستمرار وفيه قساوة في طبعه. ايه هي الروحيات؟ مجرد صلاة وصوم. مما يضعف روحيات الإنسان أيضا إن خطية أو شهوة تدخل إلى قلبه فتفسد عليه كل حاجة. الخطية دي زي فيروس كده معين يخش تلاقي الإنسان صحته ارتبكت كلها، مجرد فيروس ما يتشافش بالعين المجرد. اهي شهوة دخلت جوه وتمكنت واستولت على كل حاجة. زي مثلا انسان تضعف حياته الروحية بسبب انه تحول هدفه الى الاصلاح، يقول لك انا عايز اصلح الكنيسة. طب ومن اقامك قاضيا او مصلحا؟ لا، ده ويل لي ان كنت لا ابشر. طب بشر، ينزل تخبيط في اللي رايح وفي اللي جاي علشان يصلح. ولكي يقضي على الزوان او ما يظنه زوانا يتحول نفسه الى زوان، وتلاقي الطبع بقى جديد والالفاظ بقت نار، وتلاقي الكلام والتشهير وغيره وغيره. مالك يا حبيبي انا بصلح؟ طب ما تصلح نفسك في الاول، ما تخرج الخشب اللي في عينك قبل ما تدور على القزة التي في عين أخيك. حاجة عجيبة جدا. ويضيع روحياته وبعدين يبحث عن نفسه فلا يجد. يبحث عن نفسه فلا يجد. من ضمن الأشياء التي تضع في الحياة الروحية الكسل والراحة والاسترخاء وعدم الرغبة في أن يتعب من أجل ربنا، أو الفهم الخاطئ لمحبة الله، الله المحب الدائم المغفرة الطويل الأناة الذي لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا. طب أكمنه لم يصنع معنا حسب خطايانا أم نزود خطايانا؟ أكمنه لم يجازينا حسب آثامنا أم نستمر في الآثام؟ ويفتكر ان زالت التكاليف بين زالت الكلفة يعني بينه وبين الله ودخل في الدالة، الدالة اللي يصلي بها وهو نايم ويقرأ الكتاب المقدس وهو بيشرب كوباية شاي دالة. طب والدالة دي ما فيهاش شوية احترام؟ ما فيهاش شوية تقدير؟ ما الكسل والراحة. يجي ساعة النوم بدل ما يصلي يقول يا رب انت عارف اللي في القلب هي حكاية مجرد كلام، ما انت عارف، انت تعلم يا رب كل شيء، انت تعرف اني احبك. هو كمان قالها بطرس تقولها انت؟ من ضمن الاشياء التي تضع في الروحيات عدم استيفاء فترة الانسحاق في القلب، وخصوصا تحول بعض الناس من التوبة إلى الخدمة بسرعة وفترة الانسحاق يقول لك لا ده بيقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. الذين لم يعطوا الخطية فترة كافية من الانسحاق بيضيعوا ضياعا كاملا. الذين لا يؤدبون أنفسهم تأديبا قويا ويوبخون زواتهم ويبكتونها ممكن ان هو يضيع روحه، وممكن ان حياته تضعف بسبب انه لم يعطي الانسحاق الفترة الكافية. نكتفي بكده، اتفضلوا. الاسئلة التي اجاب عليها قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث مع نفس العظم. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة ما كانش فيه خورس، لكن الطفل اللي قدم لنا الألحان ببراعة شديدة هو الطفل مينا سامي من كنيسة العدرة بالمطرية وعمره 5 سنوات. والتي قامت بتقديم الترتيلة من السودان، إحدى خادمات بور سودان وزوجة أحد الأباء الكهنة. وضيوفنا النهاردة بعض ضيوف من أمريكا وهولندا وبعض الأفارقة. واحد بيقول على أين مكان جنة عدن، وهل هي كانت على الأرض أم في السماء، وهل هي موجودة الآن؟ جنة عدن كانت على الأرض مش في السماء، بدليل إن قالوا في 4 أنهار كانت بترويها وحاجات زي كده. وموجودة فين أنا ما أعرفش، لو حد ورها لك يا ريتك تقولي ونروحها سوا. مزار يعني السياحة. واحد بيقول لماذا يسمح الله بتجارب تفوق طاقة البشر، والدليل على انها تفوق طاقته انه يقع في اليأس وفقدان الامل، فلماذا يسمح الله؟ الله لا يسمح مطلقا بتجارب فوق طاقة البشر. في كورنثوس الأولى 10 بيقول إن الله لا يجربكم فوق ما تطيقون، وبيقول يعطي مع التجربة المنفذ. أما حكاية بدليل يقع في اليأس، اليأس ليس بسبب قوة التجربة، إنما بسبب ضعف النفسية، ولو كانت النفسية أقوى من كده هتحتمل. وممكن أي إنسان ضعيف في معنوياته تغلبه أي تجربة، فمش المشكلة في التجربة، المشكلة في النفسية. زي تلميذ مثلا مش مذاكر أي امتحان يقول ده امتحان صعب، بينما يكون امتحان في منتهى السهولة. واحد بيقول حينما كنت صغيرا خرجت من فمي نذور كثيرة، قعد يندر كثير، والآن وأنا كبير ومتفهم الأمور مستحيل أقدر أقوم بالوفاء بالنذور وضميري بيتعبني. تروح لأب اعترافك وتحكي له الحكاية دي، وهو يحاللك على اعتبار انك انت وانت صغير لا تفهم معنى ما تقول. واحد بيقول ما رأي قداستكم في موضوع دخول بعض الشباب والاطفال بالخدمة في القداس داخل وخارج الهيكل وهم ليسوا مرسومين والاباء الكهنة يعرفوا ذلك؟ الحل بسيط، هؤلاء الاباء الكهنة يطلبوا احد الاباء الاسقف يرسم الاشخاص دول وتبقى المشكله اتحلت، يعني مش حاجه صعبه. جاياني ورقه من ابونا سيودوسيوس بيقول تم بالفعل عمل الزرار الكهربائي لستر الهيكل واصبح استعماله سهلا. مايسو الستارة دي تقيلة جدا وطويلة، فلما بيجوا يفتحوا الهيكل ما بيقدروش، ففي اسلوب ان بالكهرباء يفتحوا الستر. احنا نشكر على هذا الاهتمام. واحد بيقول يوجد شخص كان متزوج وترك المسيحية، هل زوجته تحل ليه؟ وهل يمكن لهذه الزوجة أن تتزوج مرة أخرى؟ هو مفروض أن الزوجة دي تطلب الطلاق منه والانفصال عنه وتشوف محامي شاطر يمسك لها القضية، لكن تقعد معاه مش صحيح، لأنها تضطر تخلف أولاد من دين آخر وضميرها هيتعب. واحد بيقول حاليا انا في المعاش من القوات المسلحة واريد ان ادخل الدير للرهبنة، علما بان عمري الان 39 سنة ولم اتزوج حتى الان ولم يسبق لي الزواج، وحاصل على دبلوم صناعي واريد اجابة. ان كنت تصلح للرهبنة هيقبلوك، يعني ممكن تروح ياخدوك فترة اختبار. السن مش عائق، لكن المهم انك تكون انسان متدين وتقدر على الحياة الرهبانية، لكن ما فيش عائق نظري. يعني واحدة بتقول اعاني من مشكلة كبيرة جدا في حياتي انها ما تفهمش في كذا ولا كذا. ممكن هتفهمي بالخبرة. سؤال، واحد بيسأل على ان بعض الطوائف المسيحية بتدخل الهيكل بالجزمة بالحذاء يعني، وهو شاف دي واستغرب. هو طبعا احنا ككنيسة ارثوذكسية شرقية لا نوافق على هذا ابدا، وباستمرار نخلع احذيتنا قبل ان ندخل الهيكل كما ورد في سفر الخروج اكسودس اصحاح 3 وكما ورد في سفر يشوع اصحاح 5. قال له اخلع حذائك من رجليك لان الارض التي انت واقف عليها مكان مقدس. واحد بيقول هل يجوز لشخص بعد ان يتزوج من فتاة ويكتشف انها مش بنت وعشان ما يفضحهاش فضل قاعد معاها وبعد مرور بعض الوقت يتركها لأهلها وانه طلقها طلاق محكمة، هل يحق له ان يتزوج مرة؟ هو يقدم موضوعه للمجلس الإكليريكي، لكن عمليا إذا رجل تزوج امرأة ولم يجد إنها بكر يتركها من نفس اليوم، لأنه لما يعيش معها في حياة زوجية معناها قبل هذا الوضع ورضي به، قبل هذا الوضع ورضي به. ما يجيش بعد شوية بعد ما يمشي في الحياة الزوجية يقول أنا أتركها لهذا السبب، يعني وضع مش سليم. اذا كان مش عايز الحكاية دي ما كانش يقبلها من اول يوم. دي المسألة دي قانونيا كده يعني. ومع ذلك الموضوع يتعرض على المجلس الإكليريكي. واحد بيقول اذا اصبحت الذات صنما يعبد ومنافسا لله فما هي الوسيلة أو الطريقة التي يهدم بها هذا الصنم، وهل يمكن أن يهدم في وقت قصير أم يحتاج إلى سنين؟ هو طبعا المسيح بيقول من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته، والذات ممكن أن تتحول فعلا إلى صنم، لكن تركها ممكن. أما حكاية وقت قصير أو طويل تتوقف على استعداد الإنسان وعلى عمق روحياته، فإذا كان عنده استعداد قوي وعنده روحيات عميقة ممكن هدم هذه الذات بسرعة. أشوف إن كنت أقدر أكلمكم على الذات في مرة أخرى لأن ده موضوع طويل نسيبه الوقت، لكن ممكن يعني ممكن على الأقل بتدريب الاتضاع وبمعرفة إنه إذا اهتم بذاته بيخسر ربنا، وإن حسبما ينكر ذاته بيكسب ربنا. دي عايزة موضوع طويل مش وقت. واحد بيقول إن كان ربنا قد ذاق الظلم مررته إلا إنه يسمح به فلماذا يسمح بالظلم؟ على الأرض ربنا بيسمح بحاجات كتيرة، لكن اللي ما ياخدش حقه في الأرض هياخده في السماء. ومع ذلك في آية كويسة جدا بتقول الرب يحكم للمظلومين في المزامير، الرب يحكم للمظلومين. وكتير ربنا لما كان بيشوف الظلم كان بينزل بنفسه وينقذ المظلومين. يعني المزمور بيقول من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانية. وفي بداية سفر الخروج يقول الرب إننا سمعت مذلة شعبي وصراخهم فانزلت له، وبرضه في تكوين 18 الظلم سببه فساد الإنسان، زي القتل مثلا، زي السرقة، ما في جرائم كتير ربنا على الأرض بيسمح لكن بيحاسب عليه. يعني كل إنسان بيقوم بالظلم ربنا ما بيسيبوش، بيحاسبه، ساعات يحاسبه على الأرض وساعات ياخد عقابه في السماء. نكتفي بدون